من مظاهر هذا الوصف الذي ينعت به نفسه، فهذا قد ادعى شيئا ليس له. القوة قوة الله، والقدرة قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك كل صفات الكمال التي كثيرا ما نظن أننا نتصف بها، أنت لا تتصف بها، هي للمولى جل جلاله، هي لله سبحانه وتعالى. والتوحيد الحقيقي إنما يكون بأن تجرد نفسك من هذه الصفات كلها، وأن تنسبها إلى صاحبها الواحد الأحد، وهو الله سبحانه وتعالى. مهما رأيت الأموال مكدسة عندك تنسى معنى الغنى في ذاتك وتنسب ذلك إلى الله عز وجل، وإذا عدت إلى نفسك تنعتها بأنها أفقر الفقراء. فلو أنك تباهيت بالغنى، وما أكثر ما يتباهى أحدنا بذلك، أوتي مالا بين الناس يتباهى بغناه، إذا جلس بين الناس نعم ينتظر منهم أن يرفعوه إلى سدة من التعظيم والتبجيل. لماذا؟ لأنه غني، أو لأنه عبقري فذ، أو لأنه عالم، أو إلى آخر ما هنالك. هذا كله يتنافى مع التوحيد، بل هو لون من أخطر ألوان الشرك. طبعا الشرك الخفي، الشرك قسمين، شرك علني ظاهر، الإنسان الذي يشرك بعبادة الله ويدعي أن مع الله آلهة أخرى، هذا شرك ظاهر. لكن هنالك الشرك خفي، أنواع كثيرة جدا، ومن شأن هذا الشرك أن يحبط عمل الإنسان. نعم. فما يجوز أن تدعي شيئا لست أنت صاحبه. يقول طبيب أو عالم من الناس أو مخترع، نعم، إنه يعلم ما الذي سيجري غدا، ما الذي سيحصل غدا، ويدعي مع أنه يستطيع أن يكشف عن سجاف الغيب وأن يطلع على ما قد سيحصل غدا. هذا الإنسان يدعي لنفسه ما ليس له، ما هو الغيب. وهكذا إن أردت أن تعلم تقول طيب حدد لي صفات الباري عز وجل حتى لا أدعي شيئا منها لنفسي، والصفات التي أملكها حتى أعلم أنها من حقي، فلا أخوض في حق الله وأمارس حقي أنا. ما الجواب؟ الجواب أنك لا تملك شيئا أبدا، ليس لك حق تدعيه لنفسك، وإلا لم يصدق معنى كلام الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من فقير؟ الفقير هو الذي لا يملك شيئا أبدا، لا يملك علما، لا يملك ثروة، لا يملك حكمة، لا يملك قوة قدرة، لا يملك عظمة، لا يملك أي شيء من مقومات الكبر، لا يملك شيئا نهائيا. هذا معنى الفقير. فإذا كنت قد عرفت أنك كما يقول الله عنك، إذن فلا تبحث عن حق هو لك أبدا، أنت لا تملك أي حق. فإن قلت طيب كيف الآن أنا عندما أذهب إلى الدار أعلم أن هذه الدار التي أسكنها ملكي، أنظر فأجد في داري أموالا جمعتها بالطرق المشروعة، إذن هي ملكي. أنا ألفت كذا كتاب واكتشفت كذا من الحقائق، إذن أنا عالم. نعم. أنظر إلى نفسي في المرآة فأجد أنني أتمتع بالقوة، إذن أنا قوي. كيف أصدق أنني لا أملك شيئا من هذا؟ هذا الكلام أكيد كل منكم قد يقوله،

ناس يستشكلوا هنا ولا يزالون، وكم أجبنا لكن يظل هذا الإشكال واردا. يقولون طيب العلم بالغيب دائما في القرآن مكرر أنه من خصائص رب العالمين، هو العلم بحد ذاته من خصائص رب العالمين، والعلم بالغيب من باب أولى. نعم العلم ربي بيعطيك يا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لكن العلم بالغيب من خصائص رب العالمين. بيجي واحد بيقول هذا الكلام كان قديما، الآن العلم تقدم ومزق حجب الغيب كلها، أصبح الإنسان وهو في بيته يفتح الراديو أو التلفزيون فيسمع الأخبار النشرة الجوية وكأنه يرى ما الذي سيحدث غدا، منخفض جوي، ارتفاع جوي، أمطار ستهطل، رياح قوية إلى آخر ما هناك. نعم كذلك امرأة تحمل بفحوصات بسيطة يتبين أن الجنين سيكون ذكرا أم سيكون أنثى، خسف على وجه القمر أو الشمس كسوف أو خسوف، قبل شهر أكثر من شهر يمكن للإنسان أن يطلع عليه. فهذه هي علوم الغيب، وها هو ذا الإنسان أخذ يعرفها ويكتشفها. ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ الجواب علميا قبل أن نقول دينيا، والعلم دائما يسجد للدين، نحن لا نقوي الدين بالعلم، العلم مش العلم، العلم عبارة عن زهرة في رحاب القدس ملكوت الله عز وجل. العلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم لكن الذين يتباهون بالعلم نضع أمامهم ميزان العلم. ما الغيب؟ ما الشيء الذي يسمى غيبا؟ هو الشيء الذي لم يولد من مكنونه الطبيعي بعد، كل شيء لم يوجد بعد ماذا نسميه؟ غيب. وجد لم يعد غيبا. طيب فخسف كسوف تحدثت عنه الأرصاد قبل شهر غيب، ما وجد بعد، هذا غيب. منخفض جوي يتحدث عنه علماء الأرصاد بعد 10 ساعات 5 ساعات 20 ساعة، نعم غيب واضح. جنين لم يتخلق بعد وإنما هو عبارة عن خلية اجتمعت مع البيضة، غيب. لا يمكن للعلم أن يصل إلى يقين حقيقي بشيء لم يولد من غيبه بعد أبدا علميا، ولكن العلماء يملك أن يصلون إلى ظنون، نظن أنه سيحصل كذا، نظن أنه سيحصل كذا، واضح كيف؟ فما يتحدثونه عن موضوع الخسوف أو الكسوف أو المنخفض الجو والارتفاع الجو، ما دام لم يوجد بعد، احتمال العوائق الطبيعية وارد أم ليس واردا؟ نسأل هذا العلماء حتى الملاحدين. احتمال العوائق الطبيعية اللي ما هي كانت في البال واردة ولا لا واردة؟ إذن هذا الذي يتحدث عنه العلماء يقينا هبط عن درجة اليقين وأصبح في مستوى الظن القوي، يعني 90% وربما 80% كذلك. احتمالات العوارض الطبيعية واردة، لذلك لا تستطيع أن تستيقن وإنما طب ما دام الشيء لم يولد من غيبه بعد. كذلك المنخفض الجوي، المرتفع الجوي، هطول أمطار إلى ثلوج نحو ذلك، وكم وكم تنبأ هؤلاء العلماء بأشياء ثم لم تقع هذه الأمور. واضح هذا الكلام؟ جنين. إذا تخلق هذا الجنين وتكامل تخلقه واستطاع الطبيب أن يراه عن طريق الإيكو، هذا ما عاد غيب. لماذا؟ لأنه أصبح موجودا أمامه. إذن هذا الجنين عندما رآه بواسطة التصوير بأي أشعة فهو لم يعد غيبا. لكن لاحظوا الكلام الدقيق، هو الآن لم يعد غيبا، يستطيع أن يقول أنا الساعة نظرت إلى هذا الجنين فرأيته ذكرا أو رأيته أنثى، كلامه صحيح وعلميا صادق، لكنه لا يستطيع أبدا أن يجزم أنه عندما سيولد بعد 4 أشهر أو 3 أشهر سيكون ذكرا، أبدا ما يستطيع. لماذا؟ لأن الذي خلقه الآن ذكرا يستطيع أن يحيله أنثى، الذي خلقه أنثى يستطيع أن يحيله ذكرا، واضح؟ ولو احتمال 5%. إذن يظل هذا، تقول هذه الساعة رأيته هكذا، نعم. أما أن يغمض الطبيب عينيه ويطمئن المرأة الحاملة لا، مولودك سيأتي ذكرا، يستطيع أن يبشرها كظن راجح، لكن لا يستطيع أن يجزم بذلك. وأنا لعلي ذكرت لكم حادثة وقعت في يعني أسرتنا، نعم، ابن لي حملت زوجته وكانت تنتظر أن يكرمها الله بطفل ذكر، وفي الشهر 4 أو 5 من الحمل كانت تتردد على طبيبة مختصة، وعرضت الطبيبة المرأة الحامل للتصوير عن طريق الإيكو وبأجهزة متطورة أخرى، ونظرت فوجدت أن الجنين ذكر، وبشرتها واستبشرنا وكل ذلك كان، ومرتين كان التصوير يؤكد ذلك. وبعد 3 أو 4 أشهر عندما وضعت المرأة حملها وضعتها أنثى، ولم تستطع الطبيبة أن تفسر أي هذه الظاهرة بأي تفسير علمي. إرادة الله عز وجل، حتى نعلم أن الإنسان أيا كان لا يستطيع أن يجزم جزما علميا لأمر مستقبلي لم يولد بعد، لأن يد الله تستطيع أن تغير وتبدل في هذا الأمر تماما. لذلك قلت لكم مرارا بهذه المناسبة أن العالم الوضعي الغربي الذي يتباهى به الغربيون اسمه دافيد هيوم يقول علميا لو أنني رأيت أن هشيما احترق 1,000,000 مرة بالنار أمامي لكي أجزم علميا بأنه سيحترق من جديد أيضا لابد من أن أجرب، فأما إذا لم أجرب أملك الظن الراجح القوي، أما العلم اليقيني بأنه سيحترق فأنا لا أملكه. لماذا لا تملكه؟ لأن احتمالات شذوذ الطبيعة كما يقولون هم كثيرة واردة. واضح هذا الكلام؟ في الأسواق كتاب اسمه غرائب العالم، كتاب كبير كلها عبارة عن مجموعة غرائب شاذة عن القضايا والحقائق العلمية وقعت ولا يستطيع أحدا أن يعللها إلا بأن لواحدة أن الله قضى بذلك. فكيف يستطيع أحدنا أن يدعي علم الغيب؟ نعم، لا يطلع على غيبه أحدا. إن أنبأ أحدا من عباده بذلك ينبئه، هو لا يعلم الغيب لكن يعلم ما قد أنبأه الله به. العلم من أين جاءه؟ من خبر الله سبحانه وتعالى له. الإمام الغزالي يسمي مثل هذه الأشياء التي دل عليها العلم لكن احتمال الشذوذ وارد ودليل العلم قوي جدا، يسميه يقينا تدريبيا وليس يقينا علميا. يعني مثلا الورقة التي تحترق عادة في النار، فعلا مليون مرة أنا أرى الورق يحترق في النار، فأنا لكي أجزم بأن هذه الورقة أيضا ستحترق في النار أملك يقينا، لكن هو يقين ماذا؟ تدريبي. يعني جاءني من كثرة التجارب التجارب التجارب صار عند مني مخزون أنه أكيد يحترق أكيد. نعم. ومن هنا لا يجوز الانتحار، ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يغامر. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. أعتقد أن هذه الحكمة تحتاج إلى شرح أكثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نعود إلى إتمام شرحها، والحمد لله رب العالمين. قبل أن ندعو أيها الإخوة، ينبغي أن أقول لكم يوم الخميس ربما أغيب عن الدرس، يوم الخميس فقط إن شاء الله لا أكثر، ونختم مجلسنا هذا بالدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بالاستجابة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ومماتنا وإليك النشور. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك اللهم بتوحيدنا لك، ونسألك اللهم بثقتنا برحمتك وجودك وإحسانك، أن تعطي كل منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما يرضينا جميعا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا، إنك على ما تشاء قدير. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بأنك مولانا الذي لا مولى لنا سواه يا ذا الجلال والإكرام، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، وأن ترد عنهم كيد الكائدين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ونسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا ربنا، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ووفقه اللهم لما يرضيك، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليه جام سخطك وعذابك ومقتك يا رب العالمين، واجعله مكمنا للأدواء وللعذاب، واجعله عبرة للمعتبرين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزتك التي لا تضام، وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بأنك الله الواحد واحد الذي لا شريك له قيوم السماوات والأرض، أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. نسألك اللهم بذلك كله أن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا، وأن لا ترد أكفنا صفرا عن بابك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنك تعلم أن في مشارق الأرض ومغاربها أعداء لدينك، حاقدين على شرعتك، حاقدين على أحكامك، حاقدين على عبادك المسلمين، فنسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تسقط عليهم عذابك ومقتك، وأن تجعلهم محلا للأدواء والمصائب والآلام والأسقام كلها يا رب العالمين، واجعل ذلك عبرة لعبادك المعتبرين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آلك الطغاة من عبادك،